أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 28 من قصة عماد الدين زنكي رحمه الله. ورأينا في الحلقة السابقة الانتصار الباهر الذي حققه رحمه الله في موقع الدارين في شوال سنة 531 من الهجرة. وأنا أتمنى من كل المشاهدين والمشاهدات أن يستمتعوا بدراسة وقراءة هذا التاريخ العظيم للأمة الإسلامية، وأن يستوعبوا هذه الدروس اللانهائية حقيقة من قصص عماد الدين زنكي وأمثاله من المجددين ومن الورعين ومن الأتقياء الذين مروا في تاريخنا الإسلامي العظيم. انتصار دارين هذا من الانتصارات الخالدة التي أثرت كثيرا في حركة الجهاد ضد الصليبيين، وكانت علامة صادقة من العلامات المميزة التي لا يمكن أبدا أن تنسى. ورأينا انتصارات ضخمة على جيوش صليبية مجتمعة، على جيش مملكة بيت المقدس بقيادة كولت الإنجوي، وجيش طرابلس بقيادة ريمو، وجيش أيضا كانت هناك سلطة من أنطاكية بقيادة سيمون بواتيه. ثم وجدنا بعد ذلك قدوم الدولة البيزنطية الكبرى لتشترك في القتال، ثم خشية الدولة البيزنطية أن تلتقي مع عماد الدين زنكي رحمه الله في موقعة انتصر فيها هذا الانتصار المبهر على الصليبيين. أثار هذه الموقعة كانت كبيرة جدا، أثار كانت عظيمة على الأمة الإسلامية برفع الروح المعنوية إلى السماء حقيقة بوجود مثل هذا النجاح المبهر. وهناك أثار عجيبة جدا، وجدنا أن الملك مسعود الذي كان يدبر قبل ذلك محاولة لقتل عماد الدين زنكي لم يجد بدا بعد هذه الموقعة الفاصلة من أن يرسل الثناء والتشريفات والتكريمات لعماد الدين زنكي رحمه الله. وعلم الملك مسعود أو السلطان مسعود في ذلك الوقت أنه إن لم يفعل ذلك فإنه سيكون هناك انقلابا شعبيا كبيرا عليه، لأن عامة المسلمين في ذلك الوقت كانت تنظر إلى عماد الدين زنكي على أنه الرجل رقم واحد في العالم الإسلامي كله، صرف النظر عن الألقاب والمسميات، وليس السلطان وليس الخليفة، لكنه أفضل المسلمين جهادا وأفضلهم رؤية وأفضلهم عقيدة، وهو الذي يقف أمام الصليبيين هذه الوقفة الجريئة. انتهت هذه المرحلة وبدأ عماد الدين زنكي من جديد يحاول ضم حمص وضم دمشق. يعني هنجد أن جهد عماد الدين زنكي في كل حياته موزع ما بين حرب الصليبيين ومحاولة ضم هاتين الإماراتين. فعاد من جديد إلى حصار حمص، وعاد من جديد معين الدين أنر لعدم فتح الأبواب وللصدام مرة ثانية. وطبعا كولت الإنجوي يعني كان حذرا للغاية ورفض أنه يجي للمرة الثانية لمساعدة معين الدين أنر، وكانت هناك فرصة كبيرة لعماد الدين زنكي رحمه الله. لكن مرت الأيام ومرت الأعوام وسمعنا بخبر عجيب أتى في ذلك الزمن، وهذا الخبر العجيب كان قدوم الجيوش البيزنطية للمرة الثانية. وهذا الخبر كان نتيجة المعاهدة التي ذكرنا في الحلقة الماضية أنها تمت بين الدولة البيزنطية وبين أنطاكية. نرجع ثاني بقى نفكر في هذه المعاهدة بعد أن كشفت أوراقها في هذا التوقيت، يعني زمن ما وقعت المعاهدة لم يعرفها أحد، ولم يعرفها حتى عماد الدين زنكي مع كل المخابرات التي كانت له، لكن كانت بغاية سرية ولم يسمع عنها أحد إلا في هذا التوقيت بعد مرور سنة كاملة من موقعة دارين. هذه المعاهدة كانت تقضي أن تأتي الجيش البيزنطية في العام التالي في هذا التوقيت الذي أتت فيه الآن سنة 532 من الهجرة، أن تأتي الجيش البيزنطية وأن تسلم لها أنطاكية بالكامل، فتصبح أنطاكية مدينة بيزنطية، على أن تؤسس الدولة البيزنطية إمارة جديدة لريمون بواتيه. وهذه الإمارة الجديدة ستضم بين طياتها، انظر، ستضم حلب وستضم حمص وحماة وشيزر، يعني مجموعة من المدن الإسلامية، بعضها يقع تحت إمرة عماد الدين زنكي وبعضها يقع تحت إمرة أمير دمشق، فسيجمعون هذه المدن جميعا في كيان واحد، يصبح إمارة صليبية جديدة يأخذ قيادتها ريمون بواتيه. طبعا ريمون بواتيه كان فرنسيا ولم يكن إيطاليا ولم يكن من النورمان ولم يكن يهم أمر أنطاكية في شيء، وكان على ولايتها من قبل كولك الإنجوي، وفعل هذا الأمر لأنه كان يريد إمارة والسلام، ووجد أن الجيوش البيزنطية جيوش هائلة لا طاقة له بها، فجلس مع يوحنا كومنين، وطبعا يوحنا كومنين ابن أليكسس كومنين القيصر القديم الذي كان له يعني تاريخ طويل في قصة حروب الصليبية. فيوحنا كومنين أراد أن يعيد الأحلام التي كانت عند أبيه وأن يرد من جديد أنطاكية إلى الدولة البيزنطية، فقام بهذه المعاهدة ومر العام بالفعل وجاءت القوات البيزنطية كما وعدت، وبدأ يحدث نوع من الاتحاد الكبير بين جيش الدولة البيزنطية وبين جيش أنطاكية وبين جيش الرها بقيادة جوسلين الثاني ابن جوسلين دي كورتيني. يعني أصبح هناك ثلاثة جيوش هائلة، الجيش الأكبر الأعظم هو جيش الدولة البيزنطية ومعه جيشان صليبيان، وكل هذه الجيوش تأتي لتؤسس إمارة صليبية جديدة في داخل الشام. طبعا الموقف كان في غاية الحرج، وصلت هذه الأنباء إلى عماد بن زنكي وهو محاصر لحمص، فماذا يفعل؟ تعالوا نبص للنظرة الشمولية التي كانت عند عماد بن زنكي رحمه الله وننظر إلى ثباته. حقيقة هذا الموقف يهتز فيه عظماء الرجال، أنت ترى جيوش هائلة تأتي، والجيوش الهائلة هذه تقصد حلب، يعني تقصد عمق دار المسلمين، والجيوش الهائلة هذه تهدف إلى تكوين إمارة صليبية جديدة. نحن بالكاد نحاول أن نحارب الإمارات الصليبية الأربع التي زرعت العالم الإسلامي منذ 40 سنة. فالآن أمامنا يعني تكوين إمارة صليبية جديدة، وجيوش تخرج كما يقول الرواة تخرج عن حد الإحصاء. فماذا يفعل عماد بن زنكي رحمه الله؟ انظروا إلى ثباته وإلى رباطة جأسه وإلى ارتباطه بالله عز وجل. أولا أرسل من ثوره الثوار ابن أبتكين وكان معه حول حمص، أرسله إلى حلب وأمره بتحصين حلب تحصينا جيدا رائعا ورفع درجة الاستعداد إلى أعلى الدرجات. وذهب بسرعة ثوار وترك حمص، وبالفعل كان أميرا حاذقا وكان عسكريا ماهرا وأقام التحصينات التي لم تشهدها قبل ذلك حلب، تحصينات على أعلى مستوى حتى يضمن أن تصد هذه الجيوش الضخمة الهائلة أطول فترة من الزمن. وجمع في نفس الوقت عددا كبيرا جدا من المؤن في داخل الحصون حتى إذا طاول الشعب في الحصار لا يضر الشعب بنقص الطعام أو نقص الشراب. وفي نفس الوقت ترك عماد الدين زنكي رحمه الله سرية صغيرة حول حمص وانطلق هو بجيشه إلى المقدمة. لماذا ترك هذه السرية؟ حتى لا يخرج معين الدين أنر بجيشه من خلف عماد الدين زنكي ويتعاون مع الصليبيين، وهذا أمر متوقع تماما. فهذه السرية التي تركها كان من هدفها وكان من يعني تخطيطاتها أنها تمنع فقط تمنع معين الدين أنر من الخروج من الحصون. ثم تقدم عماد بن زنكي رحمه الله بجيشه إلى منطقة سلامية وهي في الشمال الشرقي من حمص، وهي منطقة متوسطة في منطقة الشام، بمعنى أنه يريد أن يضع نفسه في منطقة وسط يستطيع أن يصل منها إلى أي مكان بسرعة. هو لا يعلم الآن ماذا سيكون المقر الأخير للجيوش البيزنطية والجيوش الصليبية، أين ستكون الموقع، أي المدن سيختارون للتوجه إليها، فأراد أن يكون في مكان متوسطا يسمح له بسهولة الحركة. ثم أرسل ثلاثة رسائل، ولنا وقفة طويلة جدا جدا مع هذه الرسائل الثلاثة. الرسالة الأولى أرسلها إلى ركن الدولة داود ابن سقمان ابن أرطق، ويعرض عليه الموقف ويطلب منه المساعدة. خلي بالنا أن داود ركن الدولة داود ابن سقمان كانت بينه وبين عماد الدين زنكي حروب ومعارك، ولعلنا نذكر في سنة 524 معركة دارة التي دارت بين عماد بن زنكي وبين داود ابن سقمان ومن معه من المتعاونين من زعماء الأراطقة في منطقة الجزيرة. يعني في جذور عدائية بين الفريقين. في هذا الموقف ينسى عماد بن زنكي هذه الجذور ويرسل رسالة يذكره فيها بالله عز وجل ويذكره فيها بأبيه سقمان ابن أرطق المجاهد العظيم، ويطلب منه مساعدة في حرب البيزنطيين وفي حرب الصليبيين في هذا الموقف الصعب الذي تواجهه الأمة الإسلامية. لا يواجهه عماد الدين بصفة شخصية، إنما تواجهه الأمة الإسلامية. ووقعت الرسالة موقعها من قلب سقمان بن أرطق رحمه الله، من قلب ابن سقمان بن أرطق رحمه الله، وقعت في قلب داود، فجهز 50,000 تركمان. هذا رقم مهول في ذلك الوقت، ولعل جيش عماد بن زنكي لم يكن يرقى لهذا الرقم مطلقا، لكن داود جهز من كل منطقة الجزيرة والناس جميعا كانت تحب عماد بن جنكي، وعندما علمت أنه في أزمة تسارعت إلى داود لتنضم إلى جيشه لمساعدة عماد بن جنكي. الجيش لم يأتي بعد، الجيش هناك في أرض الجزيرة، لكن أرسل داود رسالة تقول أنه سيأتي ب50,000 مقاتل لنصرة عماد الدين زنكي. وبطريقة يعني عبقرية وعسكرية رائعة أوقع عماد الدين زنكي هذه الرسالة في يد الصليبيين، فعلم يوحنا الكمنين وعلم الصليبيون أن هناك 50,000 مقاتل سيأتون إلى عماد الدين زنكي. وهذا نوع من الحرب النفسية التي مارسها عماد الدين زنكي على الجيش البيزنطي وعلى الجيش الصليبي. كانت هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أرسلها إلى آسيا الصغرى، أرسلها إلى غازي ابن الدنسمند، وأرسلها إلى محمد بن قلج أرسلان، واللذان كان يحكمان إمارتين صغيرتين في منطقة آسيا الصغرى. وذكر لهما أن الجيش البيزنطي الآن في أنطاكية وعلى مقربة من أبواب حلب، وسيلتقي مع عماد الدين زنكي في معركة، ولو دارت الأمور لصالح الدولة البيزنطية فسيأخذون القطاعات التي هي في جنوب آسيا الصغرى، ومن ثم سيكون هناك تدمير لهذه الإمارات الإسلامية. فعلى هذه الإمارات الإسلامية أن تحاول قدر ما تستطيع أن تشغل الجيش البيزنطي عن مهمته في أرض الشام، وذلك بالهجوم على أحد المدن الإسلامية التي احتلتها الدولة البيزنطية منذ عدة سنوات أيام أوائل الحروب الصليبية. وبالفعل وقعت الرسالة أيضا موقعها في قلب غازي ابن الدنسمند وفي قلب محمد ابن قلج أرسلان السلجوقي، ودارت بينهم مفاوضات ومعاهدات، والتقوا سويا على حرب مدينة أذنة الإسلامية التي كانت تحتلها القوات البيزنطية. وبالفعل وضعوها في حصار شديد جدا، ووصلت هذه الأخبار إلى يوحنا الكمنين، فعلم أن المسلمين من ظهره الآن يحاولون السيطرة على بعض المدن، سيفقدونه بعض المدن التي يمتلكوها هذا من جانب، ثم ستكون لك قوة عسكرية إسلامية في ظهره. أما الرسالة الثالثة فهي أهم كل هذه الرسائل، وتحمل بعدا أخلاقيا رائعا عند عماد الدين زنكي رحمه الله. ترى ما هي هذه الرسالة؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل رأينا الإعداد الذي قام به عماد بن زنكي رحمه الله عندما علم بقدوم الجيوش البيزنطية الهائلة مع الجيشين الصليبيين، جيش إمارة الرها وجيش إمارة أنطاكية. وشاهدنا الإعداد البارع والتحصيلات المهولة التي وضعها في إمارة حلب، وكذلك التي وضعها حول إمارة حمص ليمنع معين الدين أمر من الخروج. وفي نفس الوقت أرسل رسائل استغاثة لداود ابن صقمان ابن أرطق، وبالفعل استجاب داود وأرسل له أنه في سبيله لإعداد 50,000 مقاتل تركماني يأتون لمساعدته ضد الصليبيين. ووقعت هذه الرسالة أو أوقعها حقيقة عماد بن زنكي في يد الصليبيين لتحدث أثرا نفسيا عندهم. وفي نفس الوقت أرسل رسالة إلى أمراء آسيا الصغرى من المسلمين لمحاولة السيطرة على بعض المدن المحتلة من قبل البيزنطيين، وذلك لإرهاب يوحنا كمنين وإيقاع الرهبة في قلبه أن يحاصر بين المسلمين في آسيا الصغرى والمسلمين في الشام. ثم كانت الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة أرسلها عماد الدين زنكي إلى السلطان مسعود. والسلطان مسعود هو الذي كان يدبر منذ عام واحد فقط لقتل عماد الدين زنكي، وبينهما كما رأينا مشاكل ضخمة جدا، وهو أكثر الناس تعاسة لانتصارات عماد الدين زنكي. ومع ذلك أرسل له رسالة يستنجده ويقول له إن دولة الإسلام في خطر، وأن الصليبيين إن يسر لهم أن يأخذوا بلاد الشام فالمحطة القادمة الموصل والمحطة التي بعدها بغداد، وحمله هم المسلمين. وقف له بهاء الدين الشهرزوري. تخيل، انظر هذا الذي يفعله عماد الدين زنكي إخواني، يخرج عن طبيعة البشر العاديين حقيقة. يعني نحن بظروفنا الطبيعية لا نستطيع أن نفكر من هذا التفكير، رجل في هذا الظرف وفي هذه الضائقة، ثم يأتي بالرجل الذي كان يتربص به لقتله منذ عدة يعني شهور أو منذ سنة واحدة، هذا شيء عجيب. فجاء له بهاء الدين الشهرزوري وقال له لو أتى السلطان مسعود بجيشه إلى هذا المكان، وجيش السلجوقي جيوش فارسية مع عراقية جيوش ضخمة كبيرة، السلطان الذي يحكم هذه الأرض كلها، إن أتى بجيشه إلى هنا فسيأخذ الأرض كلها، مش هيبقى في حاجة اسمها إمارة الموصل ولا إمارة حلب ولا عماد الدين زنكي. هو أصلا كان يقرر قتل عماد الدين زنكي. فماذا قال عماد الدين زنكي؟ قال البلاد واقعة تحت تأثير الكفار أو تحت حرب الكفار، فإن أخذها السلطان مسعود فهذا أولى، هو من المسلمين وليس من الكفار. انظر إلى عمق نظرتي، ليس بالضرورة أن يحكم عماد الدين زنكي البلاد، وليس بالضرورة أن يورثها لأولادي وأحفادي، إنما بالضرورة أن يحكمها المسلمون. لذلك لم يكن عنده مانع أن يأتي السلطان مسعود، عدوه اللدود الذي دارت بينه وبينه مشاكل جلة في السنوات السابقة، ليس عنده مانع أن يأتي ويستلم كل شيء، ولكن يهزم الصليبيون ويقاوم أعداء الأمة. فكر راقي جدا وعالي جدا، وكلف بهاء الدين الشهرزوري نفسه أن يذهب بنفسه إلى السلطان مسعود ليعرض عليه القضية، وأخرج معه وفدا من الفقهاء. يعني ما كانش مجرد تمثيل دبلوماسي، إنما كان يطلب طلبا حقيقيا. وفي قصة طويلة جدا ليس المجال لتفصيلها لهذا القاضي عندما ذهب إلى هناك ويعرض على السلطان مسعود النصرة وطلب النجدة، وتخلف السلطان مسعود وقام بهاء الدين الشهرزوري بعمل نوع من الثورة الشعبية في داخل بغداد في ذلك الوقت، حتى يعلم الناس جميعا أن سلطانهم يرفض أن يساعد المسلمين، مما اضطر السلطان مسعود أن يخرج جيشا. لكن قدر الله عز وجل أن ينتصر عماد بن زنكي قبل أن يأتي هذا الجيش. لكن الشاهد البعد الأخلاقي يا إخواني عند عماد بن زنكي رحمه الله حتى في مثل هذه الظروف الصعبة. ثم بدأ عماد بن زنكي يفكر في حرب هؤلاء، ماذا يفعل؟ فوجد أن الإمبراطور البيزنطي أخذ جيشه وحاصر مدينة بوزاغة، وكانت مدينة إسلامية وأمن أهلها، وكان هذا في 25 رجب من سنة 532 هجرية، أمن أهلها فأعطى أهلها الأمان ففتحوا له الأبواب، فدخل الإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين وقتل من المسلمين قرابة 6000 مسلم ومسلمة في يوم واحد، شيء بشع. وهرب بعض المسلمون إلى كهوف في الجبال فأحرق مداخل الكهوف حتى يختنق المسلمون في داخل الكهوف. ثم انتقل بعد ذلك وأخذ بقية المدينة أسارة، وانتقل إلى حصن الأسارب وأخذه، وكان طبعا حصن الإسلاميين في ذلك الوقت، أخذه بسهولة ووضع في أسارة المسلمين، واتجه فورا إلى حلب. وصل إلى مشارف حلب 6 شعبان سنة 532 هجرية، وضرب حولها المنجنيق وبدأ يقصف المدينة المسلمة. وكان ثوار ابن أبتكين رحمه الله قد قوى كل التحصينات بشكل كبير جدا، فانطلقت الأسهم النارية من داخل حلب وأصابت الجيوش البيزنطية بألم شديد، وكان يخرج رحمه الله في هجمات عسكرية سريعة، وقتل عدد كبير من الجيوش الصليبية حول الأسوار الحلبية، وكان ممن قتل أحد كبار أساقفة البيزنطيين، وهذا أثر كثيرا جدا في معنويات الجيش البيزنطي. فمكثوا حول حلب 3 أيام فقط ثم انصرفوا. تخيل هذه الجيوش قبل ذلك بعدة سنوات، يعني بدايات الحروب الصليبية من 40 سنة، وقفت حول حصون أنطاكية التي هي أشد وأعتى من حصون حلب، ووقفت حولها 7 شهور كاملة. ما الذي حدث؟ لماذا تركت الجيوش حلب بعد 3 أيام فقط بينما صابرت هناك عند أنطاكية 7 شهور؟ الفارق يا أخواني ليس في القوة العسكرية الصليبية أو البيزنطية، إنما الفارق في القوة الإسلامية، الكرة في ملعب المسلمين. المسلمون الآن في داخل حلب بعد سنوات من التربية والإعداد، وبعد سنوات من الجهاد، وبعد سنوات من العلم، وبعد سنوات من هذه التربية الراقية لعماد الدين زنكي رحمه الله وللعلماء الذين استخدمهم من كل الدنيا، المسلمون الآن مختلفون كل الاختلاف عن المسلمين الذين كانوا في أنطاكية يوم دهمت أنطاكية بالجيوش البيزنطية والصليبية منذ 40 سنة من زماننا الآن. فانقشعت الجيوش البيزنطية بعد 3 أيام فقط، بل خرج ثوار ابن أبتكين رحمه الله وانطلق إلى حصن الأسارب وحرره من الحامية البيزنطية التي كانت فيه، وحرر كل أسارة مدينة بوزاغة الذين كانوا في حصن الأسارب. فكان نصرا جديدا رفع جدا من معنويات عماد الدين زنكي في مكانه الذي ينتظر فيه الجيوش البيزنطية. فوجهت الجيوش البيزنطية إلى إمارة فيزر، وكان عليها السلطان ابن منقذ، وكان فترة طويلة جدا من الحكم، وكانت إمارة ثرية وغنية وحصينة للغاية. فضرب حولها الامبراطور البيزنطي يوحنا الكمنين 18 منجنيقا، وبدأ يقصف المدينة المسلمة، وأرسلت المدينة استغاثة إلى عماد الدين جنكي، فتقدم بجيشه وعسكر في منطقة تقع بين حماة وبين سيزة، وأرسل جنوده يحصون الأعداد البيزنطية والصليبية، فجاء له الجنود وقالوا الجنود البيزنطيون والصليبيون يخرجون عن حد الإحصاء، أعداد هائلة من البشر لا مقارنة بالمرة بجيش عماد الدين جنكي، وكان رجلا واقعيا وكان رجلا عاقلا، فقال أن الحرب المفتوحة مع هؤلاء ستكون حربا مميتة، وليس داعي هنا ليس هناك داعي لإخراج يعني القوة الإسلامية بهذه الصورة أمام القوة البيزنطية والصليبية، قد يكون هذا نوعا من الانتحار، ولكن لابد من وجود طريقة أخرى لحرب الصليبيين. فاختار رحمه الله حرب الاستنزاف، وكان يخرج مجموعات من جيشه هنا وهناك في الليل، وهذه المجموعات تحاول أن تجذب مجموعة من البيزنطيين هنا أو هناك، فيستدرجهم في مشارق الأرض ومغاربها، في كل أرض الشام هنا وهناك في كل مكان، يستدرجهم مرة في شرق الجيش البيزنطي، ومرة في غربي، ومرة في شمالي، ومرة في جنوبي، ودوخ الجيش البيزنطي. في كل معركة من هذه المعارك كان ينتصر، وكان يقتل عددا كبيرا من الجيش البيزنطي، وكان يأخذ منهم الغنائم، حتى أرهق الجيش البيزنطي بشكل كبير وهو يضرب الحصار حول سيزر. في نفس الوقت بث المخابرات وبث السرايا الصغيرة التي تقطع أبواب التموين عن الجيش البيزنطي، وفي نفس الوقت أيضا راسل سلطان ابن منقذ أن يصابر وأن يمكث دون أن يفتح الأبواب، فإن عماد الدين جنكي على مقربة. وفي نفس الوقت أيضا أرسل الرسائل التي تفت في عضد الجيش البيزنطي، أرسل رسالة يقول لهم فيها أنتم الآن بأعدادكم الكبيرة تتحصنون في الجبال، اخرجوا الي في الصحراء لنقاتل قتالا مفتوحا. طبعا هو لا يعني هذا الكلام، لانه يعلم ان جيشه قليل جدا بالقياس الى الجيش البيزنطي، لكن هذه الكلمات القت الرهبة الشديدة في قلوب البيزنطيين والصليبيين، وما استطاعوا ان يخرجوا، وقال الصليبيون ان جيشه قليل، فقال يوحنا كمنين لعله يخفي اعدادا كبيرة من الجيوش، لانه لا يستطيع ان يتكلم بهذه اللغة الا اذا كان يملك القوة التي تمكنه من هذه الصلابة وهذه القوة في الموقف. هذه حرب نفسية كانها عماد الدين جنكي رحمه الله على الجيوش الصليبية والبيزنطية. في نفس الوقت أرسل رسائل إلى الصليبيين، وأرسل رسائل إلى يوحنا الكمنين يخاطب كل واحد منهم بما هو يكشف له أوراق الآخر، يقول للصليبيين إن الإمبراطور البيزنطي ما أتى إلى هذا المكان إلا ليأخذ كل شيء لصالح الدولة البيزنطية، ويقول الإمبراطور البيزنطي إنهم خانوك قبل ذلك وأخذوا أنطاكية وكانت لك وكان وكذا وكذا، فألقى الشقاق بين الفريقين. حقيقة يا إخواني أداء في منتهى الروعة، الإمبراطور البيزنطي عمال يحسب الأمور، دلوقتي مدينة أذنة تحت خطر السلاجقة في أشياء صغرى، وقد يحصر بين هذه المنطقة وبين المسلمين في الشام، وهذا البطل عنيد للغاية، وهذا البطل يعني بشكله الذي لم يألفه في المسلمين قد يحقق انتصارات عليهم، وخمسين ألف تركماني ستأتي الآن من منطقة الجزيرة بقيادة داود بن سقمان بن أرطب، والملك مسعود والسلطان مسعود وصلته رسالة استغاثة لعله يأتي بجيوش كثيرة، وفوق كل ذلك ذكريات ملاذ كرب. أتذكرون ملاذ كرب؟ هذه الموقعة العظيمة التي انتصر فيها 1000 أرسلان جد الملك مسعود الذي سيأتي بعد قليل، 1000 أرسلان انتصر بجيوش قليلة جدا، 20 ألف مقاتل على 200 ألف بيزنطي في موقعة ملاذ كرب 463 هجرية، يعني قبل هذه الأحداث بحوالي 50-60 سنة. يذكر ذلك يوحنا الكمنين، ويذكر أن الرومانوس الرابع إمبراطور بيزنطة أسر في هذه الموقعة وقتله شعبه بعد أن عاد. فهل يتكرر التاريخ مرة ثانية؟ هل يقتل يوحنا الكمنين في الموقعة أو يقتل عند قومه عندما يعود؟ هل تضيع منه أملاك الدولة البيزنطية في آسيا الصغرى؟ هل يصبر على حرب هذا الرجل العنيد عماد الدين جنكي؟ كل هذه كانت أمور تدور في ذهن يوحنا الكمنين، وهو لا يطمئن أصلا إلى أمير الرها أو أمير أنطاكية. في هذا الوقت أرسل له أمير سيزر يعرض عليه مبلغا من المال على أن يخلي بينه وبين الحصون ويترك الحصون ويعود إلى بلاده. وجدها فرصة، وجد الإمبراطور يوحنا الكمنين هذا عرضا طيبا، وجد أن هذا عرض يعوضه عن التكاليف الباهظة التي صرفها في هذه الحملة العسكرية، ويعود وقد حمل إلى بلاده شيء. وبالفعل قبل بهذه الأموال وترك الجمل بما حمل وترك الرها وترك أنطاكية وعاد إلى بلادي ولم يقبل عماد الدين زنكي بذلك، إنما لاحقه وأصاب من أخريات جيشه وقتل منه عددا بل وغيم كل المجانيق التي نصبت حول فيزر. ما أروعه من قائد وما أعظمه من توفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى، وما أبهره من نصر فيزر الذي سجل في التاريخ شعبان سنة 532 هجرية. ماذا بعد في قصة عماد الدين زنكي؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.